الكامل في صفاته المتعالي عن النظراء والأشباه، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه الذي اختارَه على البشر واصطفاه، صلى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ من شقَّ الصُّبح وأشرَقَ ضياه وسلَّم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، فما أسرعَ ما تمضي الأيام، فهذا شهر رمضان ضيف كريم استقبلناه بالأمس، وها هو اليوم قد انتصف. لقد مضى من رمضان صدره، وانقضى منه شطره، واكتمل منه بدره، فاغتنموا فرصة تمر مر السحاب، وادخلوا قبل أن يغلق الباب، فإنه يوشك الضيف أن يرتحل، فأحسنوا فيما بقي يغفر لكم ما مضى، فإن أسأتم فيما بقي أخذتم بما مضى وبما بقي، فقوموا بحق شهركم واتقوا الله في سركم وجهركم. أيها المسلمون، امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بالنصر والتمكين في هذا الشهر المبارك. ففي رمضان من السنة الثانية من الهجرة كانت وقعة بدر الكبرى التي نصر الله فيها جنده المؤمنين، وفي رمضان من السنة الخامسة للهجرة النبوية كان استعداد المسلمين لغزوة الخندق، وفي رمضان من السنة الثامنة للهجرة كان الفتح الأعظم فتح مكة، حين عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفح عن صناديد قريش، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجل فتوحات الإسلام كانت في شهر رمضان، فنجد أن هناك ارتباطا وثيقا بين الصيام والنصر. وفي خضم ما تعيشه بلادنا والعالم من أحداث هذه الجائحة التي غيرت كثيرا من واقع الناس، ما أحوجنا إلى التفاؤل وحسن الظن بالله أن يبدل الله داءه بدوائه، ونسأله عفوه وعافيته. وإن من عظيم الشكر وجزيل الامتنان بعد شكر الله عز وجل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولمقام سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أيدهما الله بتأييده ونصرهما بنصره وتمكينه، وحكومتهما الرشيدة بكل قطاعاتها، فقد استشعروا عظم المسؤولية وبذلوا الغالي والنفيس في مواجهة هذه الجائحة بدعم سخي وغير محدود لمحاصرة هذا الوباء وحماية الوطن والمواطن والمقيم، فجزاهم الله الجزاء الأوفى وأخلف عليهم خيرا. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك وينهى فيه عن المنكر. اللهم واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفق